2/3/2012. يا جميل الصفات يا غاية الغايات يا سراج العالم يا قمر إليك رسول الله إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إليك رسول الله قد جاء ضارعا إليك رسول الله قد جاء ضارعا أخو عسرتي يرجو الإقالة مذنب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إليك رسول الله قد جاء ضارعا أخو عسرة يرجو الإقالة مذنب فبابك باب الله فبابك باب الله فبابك باب الله ما عنه مذهب أطالبه من غير بابك يحجاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبابك باب الله فبابك باب الله وطالبه من غير بابك يحجاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبابك باب الله ما عنه مذهب من غير بابك يحجب إذا قمت محمود الجناب يا محمود الجناب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا كنت محمود الجناب فإننا على ثقة أليس منا مخيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم إذا قمت محمود الجناب كله